رسول الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، أما بعد. يعني النهاردة إن شاء الله بإذن الله إخواني في الله مش هيبقى فقه العمرة، لأن احنا اتكلمنا عن فقه العمرة امبارح، ولكن هيبقى مراجعة لفقه الايه العمرة اللي احنا قلناه امبارح. جميل جدا. أول نقطة قلناها امبارح فقه العمرة ايه؟ ها؟ جميل، اسمها ايه؟ أركان العمرة. يعني ايه أركان؟ لو ركن راح مني يبقى معناها ايه؟ العمرة انتهت أصلا، مفيش حد مش اسمها عمرة. خلاص، زي بالظبط واحد صلى الظهر 3 ركعات، ده اسمه ظهر؟ ده مش اسمه ظهر. واحد راح حج وما وقفش على عرفات، ده اسمه حج. واحد صام لحد العصر، ده اسمه صيام؟ ده مش اسمه صيام، دي مش اسمها عبادة أصلا. فلو قلنا الثلاث أركان هم ايه؟ رقم واحد إحرام. الإحرام ده إن أنا ألبس اللبس الأبيض ده وأروح عند أبيار علي، صح؟ لا، الإحرام إن أنا أقول لبيك اللهم ايه؟ عمرة. الإحرام لبيك اللهم عمنية الإحرام، اللي هو الايه؟ عقد العزم على النسك. طيب، بعد الركن الثاني الطواف، وقلنا العمره 7 دوريات وبعد كده 7 رايح جاي، هي دي العمره بس بكل بساطه. يبقى الاحرام والطواف والسعي، دي الاركان. طيب قلنا في بقى حاجه اسمها واجبات. يعني ايه واجبات؟ واجبات يعني لو راحت عليك عليك دم، لو راح عليك عليك دم الا لو انت صححتها. ايه هم الواجبات؟ 2. رقم 1 الاحرام من الميقات، يعني انك انت تيجي عند ابيار علي وتقول ايه؟ لبيك اللهم عمره، وانت في الباص كده باذن الله سبحانه وتعالى لا ننزل ولا حاجه، وتقول لبيك اللهم عمره. طب انت لو عديت الميقات، يا اما عليك دم يا اما ترجع تاني وتقول ايه؟ لبيك اللهم عمره. الواجب الثاني هو الحلق او التقصير، الحلق او التقصير. طيب جميل جدا، ده الواجب. الثالث حاجه قلناها المحظورات. المحظورات دي قلنا اللي يعمل حاجه من المحظورات حكم من 2، يا اما عملها ناسي او جاهل، يبقى ده عليه ايه؟ معلهوش اي حاجه. خلاص، واحد رش برفان ناسي، واحد استعمل صابون معطر بعطر عالي، العطر الخفيف مش يعني ان شاء الله مش حاجه يعني، انما واحد استخدم صابون معطر بعطر عالي او شامبو يعني العطر بتاعه نفاذ جدا وايه وماهوش واخد باله او ما يعرفش، فاش حاجه باذن الله. انما المحظورات لو اتعملت بقى وانت عارف وانت متعمد، يبقى عليك حاجه من 3. ايه هما؟ يا تصوم 3 ايام، يا تطعم 6 مساكين، يا عليك دم. يا صيام 3 ايام، يا طعم 6 مساكين، يعني من الاخر كده اطعم 6 مساكين. ده معظم الناس بيعمل كده، 6 وجبات وتقوم وزعها. محظورات الاحرام، ايه محظورات الاحرام؟ ها، ان الواحده تلبس النقاب. يعني ايه النقاب؟ انها تبقى منزله النقاب غطاء راس من عند الانف بتاعها وعينيها باينه. امال اللي ينفع ايه؟ اللي ينفع انها بتنزل من عند راسها وممكن تلبس كاب ولا حاجه عشان الاشاره ما يمسلوش. طب لو الاسدال لمس وشها مفيش مشكله باذن الله. لبس الشراب عادي، لبس القفازين الجوانتي ما ينفعش، يبقى ما ينفعش الايه؟ الجوانتي في العمره. العطر طبعا ممنوع، قص الاظافر ممنوع الا لو ظفر اتكسر، حلق الشعر ممنوع، وفي ناس قالوا شعر الجسم كله، يعني شعر الراس بس، اي شعر في الجسم. يعني في حاجه تانية طبعا، اي حاجه بين الرجل ومراته في اي كلام تبع اي حاجه علاقة زوجية من على بعد 10 كيلو ممنوع. يبقى ده ايه؟ كل ده محظورات الاحرام. طب البس سماعة ما فيهاش مشكلة، نظارة، ينفع البس كاب وانا محرم؟ الدنيا سهلة ولا مش سهلة؟ لا، ما ينفعش اغطي راسي حتى وانت نايم ومحرم ما ينفعش. طب خلعت الاحرام واستحميت ما فيش حاجة، اول مرة في الفندق. طب غيرت الاحرام باحرام تاني ما فيش مشكلة. طيب قبل ما احرم حطيت برفان بقى وعطرت نفسي وروقت نفسي بالعادة، دي السنة اصلا. السنة انك تبالغ في التعطر قبل الايه؟ قبل الدخول في النسك، بس ما تحاولش تجيب العطر على الاحرام بتاعك. جميل جدا. يبقى ديت المحظورات. بعد كده قلنا بقى ايه انساك العمرة، ايه هي مراحل العمرة. الحاجة الاولانية انك انت في الفندق هنا هتعمل سنن الفطرة كاملة باذن الله سبحانه وتعالى، وتتوضى. لو معاك طفل تدخله الحمام كويس جدا، لو حد من النوع اللي هو بيدخل حمام كتير يبقى داخل حمام كويس، عشان ايه؟ يعني غالبا ان شاء الله اول وقفه هتبقى في الاستراحه، اول وقفه هتبقى في الاستراحه. ابيار علي هنقف بالباص نقول لبيك اللهم عمره، لا رياء فيها ولا سمعه. واحده خايفه بقى ان يجي لها مثلا الحيض تقول فان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. طيب انت ممكن بقى تعمل العمره لحد، عادي انك انت تعمل العمره لحد لبيك اللهم عمره عن فلان، حد من الناس اللي ماتت، حد له اب او ام خلاص عجز وما عادش ينفع يجي اصلا، يعني اللي عجز وما عادش ينفع يجي ده زيه زي اللي مات، يعني ايه ده ينفع تعمل له عمره. يبقى انت ايه بتعمل؟ طب هو الوقت، طب انا اعمل لفلان ولا اعمل لنفسي؟ انا عملت 3 عمرات قبل كده يا عم، ما تعمل لحد محتاج يعني. بالعكس كما يقول بعض العلماء ان ثواب الايثار ممكن يبقى اعلى عند الله من ثواب العمره. في كلمه كده مشهوره يقول لك لا تؤثر احدا بحظك من الله. الكلمه دي عليها اعتراضات يا جماعه، وعليها ادله. ابن القيم في زاد المعاد عمل فصل رد على هذا المعنى من باب لا رد على ان لا انا ممكن اؤثر حد في الدين. يعني الكلمه دي معناها ما فيش ايثار في الدين، ايثار في الدنيا اكله حلوه واثر غيرك بيها، انما دين لا، مكان في الصف الاول ما تؤثرش حد بيه، مكانك في مثلا في حاجه دينيه ما تؤثرش حد بيه. هل الكلام ده مظبوط؟ هل حد عنده ادله رد على الكلام ده؟ السيده عائشه لما اثرت عمر بن الخطاب بمكان الدفن الوحيد اللي كان باقي في حجرتها، كانت هي اللي هتتدفن جنب سيدنا ابو بكر، جنب النبي عليه الصلاه والسلام، اثرت سيدنا عمر. هو في اثار اعلى من كده؟ يبقى ده ايه؟ يبقى دي من الاي يعني ابن القيم ساق ادله بقى ان لا، ممكن في اثار في الدين، وممكن الاثار في الدين يبقى ثوابه اعلى من العمل نفسه، فده من باب الرحمه. طيب لو انا بقى عملت العمره لنفسي ورحت هناك، ينفع بعمل عمره لحد ما ينفع من التنعيم؟ على قول الجمهور عمره التنعيم جائزه لو حد ميت اطلع اعمل له عمره. طيب اعملها استنى 3 ايام؟ لا مش لازم تستنى 3 ايام، ممكن تطلع على طول. طب انا دلوقتي لو ناوي اعمل عمرات تانية لحد مات، يعني احلق اول مره؟ انا ناوي احلق. لا، بتاثر اول مره وبتحلق في المره الاخيره. طب يا عم العمره اللي انا ناوي اعملها في الاول دي لنفسي، انما العمره التانية دي لحد مات، انا عايز لنفسي دي تبقى اعلى ثواب، والتحليق اعلى من التقصير ثواب. يبقى ايه يعني الواحده لما تيجي تحل من العمره ثوابها الاعلى لما تقص حاجه بسيطه ولما تقص شعرها خالص؟ التحليق اعلى من التقصير ثواب. يبقى لو واحده الثواب الاعلى ايه؟ الاعلى تحلق، صح؟ توضح ان الشاورما بتكلم عن الرجاله، التحليق اعلى من التقصير ثوابا للرجال مش للستات. طب انا الوقت عايز عمرتي تبقى هي اعلى حاجه ثواب، هحلق احلق. طب اعمل ايه في العمرات اللي اعملها الثانيه؟ بيقول لك مرر الموس. يعني ما فيش حاجه، مرر الموس بس على ايه؟ على راس. خلي الراجل يمرر لك الموس على راسك وايه وخلاص. يبقى ايه ده برضو ان شاء الله باذن الله تجزئ. جميل جدا. واحده حائض هتحرم هتغتسل غسل الاحرام في الفندق، هتغتسل غسل الاحرام، هتلبي المراه بتلبي قدر ما يسمع صوتها والراجل يرفع صوته، هتلاقي كل حاجه عايزه 9 9 ولكن ما تطفشي. بس الطواف لما تطهر تبقى ايه؟ طوف. طب افرض هنسافر بكره خلاص مصر باذن الله ومفيش ولم تطهر، تنزل تطوف، تنزل تطوف طواف العمره هنا وهنا ايه مضطره، وربنا يتقبل باذن الله. جميل جدا. احرمنا من الميقات، مفيش حاجه اسمها سنه الاحرام، اللي هو صلي ركعتين سنه احرام دي مش موجوده. يعني النبي عصام كان يعني بيصلي صلاه اصلا بيصليها عليه الصلاه والسلام وبعد كده يحرم. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني ورد في احرامه روايات منها انه احرم على الدبه، احرم على الدبه يعني احرم زي الوقت كده لما تركب الاوتوبيس بقى. وفي روايات متعدده للصحابه في البخاري انه احرم قبل كده وانه احرم بعد كده. فالعلماء قالوا ان ده عشان النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه يعلم الامه كلها فقه الاحرام وفقه التلبيه وامتى يلبوا، فقبل الركوب احرم لبى او نوى، وعند الركوب نوى، ولما مشي نوى، عشان ايه؟ يشوفوا صحابه كتير فالامه كلها تلقط اللحظه دي. اللحظه دي مهم ان الامه كلها تلقطها. جميل. هننطلق بقى باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا همتنا في التلبيه كده باذن الله، نسال الله اليقين والعافيه، نسال الله اليقين والعافيه. نفضل نلبي بقى طول الطريق. الناس اللي بتحب تنام في السفر يا عيني عليها، لان هم مش هيعرفوا يناموا. يعني انا على خبره العمرات يعني فضل عمرات التربيه وكده ما بيناموش، هيطلع لك واحد بقى زي استاذ احمد بقى جت في الباص بتاعه، ما انتش هتنام ان شاء الله، او حد بقى زي دكتور احمد سعد ما انتش هتنام ان شاء الله. بص هو 6 ساعات هتقعد تلبي، قادر مش قادر، صاحي نايم. يعني لو انت بقى ما انتش قادر يبقى سماعات بقى ودان وايه ويعني وتصرف كده مع نفسك يعني. جميل جدا. هننطلق ان شاء الله باذن الله في الطريق في التلبيه. الطريق بكره باذن الله سبحانه وتعالى هنجتهد ان احنا نراجع فيه بعض معاني الفقه كده بتاع العمره، زائد معاني القلبيه لدخول مكه بقى والمعاني القلبيه للعمره. بعد كده لسه في ايه يا رجاله؟ وصلنا مكه؟ وصلنا مكه. في حاجه اسمها غسل دخول مكه، لو قدرت بقى تغتسل في الفندق هتبقى حاجه كويسه باذن الله. المفروض يبقى في تنسيق وقتي، يعني انت وصلت بدري ما تقومش بقى انا نازل اعمل العمره، خلينا نعمل عمره مع بعض. يعني خلي ايه يعني بعد كده بقى ايه فنن في الطواف وفنن في في يعني في اي حاجه انت قاعده في الحرم، خلي العمره الاولانيه تبقى مع بعض كده باذن الله، تشجع الناس، حد كبير تزقه على كرسي، حد تساعده، يعني بيبقى الجو جميل ان شاء الله باذن الله. الاخواننا بقى اللي قاعدين في الفندق اللي هو بعيد، اللي هو على بعد، اللي هو بيجوا ببساط، هيبقى في ميعاد معين هيجوا فيه ان شاء الله باذن الله، وهيلضموا بقى ويلتقوا باخواننا اللي قاعدين في الروتانا ان شاء الله باذن الله، ويلتقي الفوجين باذن الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: اجرك على قدر نفقتك او مشقتك. فاللي فندقه ابعد يا بخته عن اللي فندقه اقرب، اللي فندقه ابعد ثوابه اعلى. فغير ان كل خطوه بقى، تخيل بقى بترفع درجه وانت في الحرم، يعني اضرب في 100,000 في كل حسنه، فايه فيعني عايزين نستشعر الثواب يا جماعه. بنوصل للحرم اول ما بتشوف الكعبه بتقطع التلبيه، وانت داخل طبعا من المسجد النبوي بتقول دعاء دخول المسجد. ايه دعاء دخول المسجد؟ يا سلام، تكلم جد، مش فاهم حاجة برضه. حد يقول كده: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حاجة دعاء تاني دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وانت داخل، رحمتك وانت خارج فضلك، لأنه وانت داخل عايز رحمة الهداية والنور والإيمان، وانت خارج عايز فضل ربنا بقى في الرزق والتوسعة وأمور المعاش وهكذا. طيب، نسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكهما إلا هو سبحانه وتعالى. وصلنا الكعبة، فضل منة الله سبحانه وتعالى. تحية دخول الحرم المكي يا جماعة كده ولا كده؟ طواف ولا ركعتين؟ ده تحية وده تحية. خلاص قدرت تطوف طوف، ما قدرتش تطوف بصلي ركعتين. طيب جميل جدا. بنبدأ بقى، بنقوم جايين عند الحجر الأسود. فين الحجر الاسود؟ الحجر الاسود مثلا، بنقوم جايين بقى، بيبقى فيه نور اخضر كده، بنقوم جايين. طبعا الرجاله بتطبع، تطبع دي اللي هو بتعمل اللي انا عامله دلوقتي، اللي هو تجيب الاحرام من تحت الابط كده، وايه وزي ما اتكلمنا امبارح في الترابيس والباي والتراي والفضايح بقى والكوليسترول والقصص والحكايات ديت. يعني انك انت تروح جيم ده سنه، لعب الرياضه ده سنه. ابن القيم في زاد المعاد عمل فصل سنة النبي، هادي النبي صلى الله عليه وسلم في لعب الرياضة، في الرياضة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب رياضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه بيقول عليكم بالنسلان، النسلان ده رياضة المشي السريع اللي هي الوقت علميا احسن رياضة لصحة القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا مشى كأنه ينحدر من صبب، يعني ايه اللي هو بيمشي بايه بقوة وبسرعة كده على السلام، دي رياضة. يعني انك انت اصلا يعني في واحد مشغول، النبي صلى الله عليه وسلم شخصية مشغولة جدا جدا جدا، طب الحل ايه؟ ان انا مشاويري بقى تبقى ايه، امارس رياضة المشي وانا ايه. وانا قال لك في ثلاث اختراعات دمرت حياه الناس في القرن العشرين، ثلاث اختراعات: العربيه والاسانسير والريموت، لانها ثلاث اختراعات منعت الحركه. فانت على قد ما تقدر تتخلص من العربيه، لو مشوار كيلو 2 كيلو اتخلص من العربيه، روح على رجليك وطبق بقى سنه النسلان. الاسانسير اطلع على السلم على يعني اطلع اكسب الرياضه. والحاجه الثالثه اللي هي الايه، الريموت، لا اتحرك بقى، والاحسن ما تفتحش حاجه محتاجه ريموت، يعني وفر وقتك وركز في مصلحتك. بعد كده اخواني في الله، في ايه تاني بقى؟ وصح، هنطبع الرجاله هتطبع، وهتفضل مطبع لحد ما تخلص الايه، السبع اشواط. بس لو صلت دنت عليك وانت في نص الشوط الثالث بتقف مكانك زي ما انت وتقوم مغير الطباع، وايه عشان كتفك يبقى متغطي، لان في الصلاه ما ينفعش تكشف كتفك، وتصلي وتقوم مكمل من النقطة اللي انت ايه اللي انت فيها. ريحت شوية في وسط الطواف ما فيش مشكلة برضو، وتكمل من النقطة اللي انت ايه اللي انت فيها. خرجت تتوضى وترجع ايه تكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الطواف محتاج وضوء، على يعني قول قوي جدا في الفقه، محتاج وضوء. امتى لو الوضوء انتقض في الطواف ما تخرجش تتوضى؟ لو الطواف زحمة موت زي طواف الحج كده، انما في طواف العمره الموضوع بسيط، هتروح في دقيقتين تتوضى وايه وترجع تاني باذن الله سبحانه وتعالى. طيب كلام جميل جدا. انما السعي مش محتاج وضوء ولا محتاج طهاره اصلا، يعني ممكن واحد جنب ويسعى السعي، المسعى بره الحرم اصلا. طب الحائط تقعد في المسجد ولا ما تقعدش في المسجد؟ في اقوال بالذات لعلماء الحديث، علماء الحديث غير علماء الفقه، يعني يقول لك فتاوى اهل الحديث، علماء الحديث زي الشيخ مصطفى العدوي وكده، ايه المشكله ان الحائط تقعد في المسجد؟ مفيش دليل على تحريم انها تقعد في المسجد. علماء الفقه يقول لك لا ما تقعدش في المسجد، يقول لك الحائط ما تقعدش في المسجد، تقعد في المسعى. فيعني ايه الامر ان شاء الله زي ممكن يبقى في ساعه يعني باذن الله سبحانه وتعالى. طيب كلام جميل جدا. بعد كده الرجالة وهي بتطوف هتبدأ بالايه؟ بالرمل. الرمل ده اول ثلاث اشواط بس. الرمل ده اللي هو الايه؟ الجري في المحل، يعني عرض عسكري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل في الطواف ده عرض عسكري قدام المشركين في عمرة القضاء عليه الصلاة والسلام، بترمل في اول ثلاث اشواط. طبعا في الاوقات الزحمة الكلام ده بيبقى ايه؟ الرمل بيبقى مجرد اظهار شكل سنة، انما فعليا ما بتعرفش ترمل لان الدنيا بتبقى زحمة جدا. بنكمل السبع اشواط باذن الله مع بعض. كل واحد ياخد باله بقى، ما حدش يتوه من حد. مفروض طبعا ان شاء الله باذن الله شركتنا الموقره تبقى مجهزه لنا شويه رايات كده، استاذ احمد بهجت يكون مجهز لنا شويه رايات عشان يعني مش عايزين ايه نتوه مع بعض، لان النهارده بصراحه كان يعني انا زعلت جدا في مسجد قباء، لان المفروض ان يعني يبقى فيه رايات وما حدش يتوه من حد. فالمفروض بقى ايه استاذ احمد بهجت كده والاداره الموقره ويكون في رايات يعني في رايه مع حد في اول الفوج ورايه مع حد في اخر الفوج، بحيث ان الناس تعرف دايما ايه تبقى مع بعضها باذن الله. والرايه طبعا تبقى متخبيه كويس عشان هم على باب الحرم، يعني لو عليها علم مصر عليها اي بيتاخد كل الكلام. نشوف بقى فكره ذكيه، يقينا في افكار كتير ذكيه. نشوف حاجه سهله يا شيخ احمد، يعني ان شاء الله تتناسب مع ان حد يفضل رافع. خلاص يا اخواني، قلنا هتقول ايه في الطواف؟ قلنا الموضوع بسيط. الشوط الاولاني ادعي لدينك هدايه يقين ايمان. الشوط الثاني ادعي لدنيتك رزق سعه عافيه صحه شفاء نجاح حفظ. الشوط الثالث ادعي لاخرتك فردوس اعلى جنه نجاه من النار نجاه من فتنه القبر حسن خاتمه. الشوط الرابع ادعي للناس اللي انت بتحبها بجد بقى، ابنك بنتك مراتك جوزك اخوك والدك والدتك، يعني ادعي للناس اللي انت بتحبها بجد بقى. الشوط الخامس ادعي للناس اللي مأمناك، وقلنا اجمل طريقه بتطلع لايه؟ الموبايل، وبتمسك الليستة اسم اسم، وكل اسم يفكرك بثلاث اربع اسماء تبعه موجودين عندك في الذاكره كده بقى في الفايلز بتاعت المخ كده، تقوم ايه داعي لهم بالمره، تروح بلدك ترجع بلدك تلاقي الدنيا كلها فرحانه بيك، وتفضل بقى عندك ايه شهرين كل ما تقابل حد دعيت تدخل على اصحابك في الشغل دعيت لك زمايلك في المدرسه دعيت لك زمايلك في يعني ايه، هتبسط ناس كتير قوي وتفرح ناس كتير قوي. وهيبقى الشوط ده بالذات الملائكه بقى بترد عليك الدعاء وتدعي لك بمثل ايه كل اللي انت بتدعي فيه في الشوط ده. الشوط السادس ممكن تدعي لاحوال الامه كلها، فلسطين المثلث بقى المرعب اللي هناك ربنا يحفظهم يا رب ويحفظ كل مسلم ومسلمه في الارض، كشمير وتركستان وبورما، يعني ايه ادعي بقى للامه على قد ما تقدر. مصر ادعي للامه على قد ما تقدر. الشوط السابع والله تبقى حاجه جميله لو دعيت للعلماء واهل الدين والناس العاملين لدين الله، يعني اساس حلو كده الانتماء، يعني ايه ده استغفر لنفسك. انا قصدي ان الطواف ده فكره واسعه قوي يا جماعه، يعني ممكن تاخد سبعة اشواط استغفار، سبعة اشواط تسبيح، سبعة اشواط حمد. جاهد بقى، يعني المفروض الطواف ده توطن نفسك ان عندك ثلاث مرات في اليوم على الاقل طواف. رتبهم، ممكن يبقى جلسه الضحى وفي قيام الليل اول ما تيجي بالليل وبعد العشاء وبعد العصر مثلا، ده اربع اوقات. ابعد عن الاوقات الزحمه قوي في الطواف، يعني مثلا بعد المغرب ابعد عن الاوقات دي، ابعد عن الاوقات اللي هي ايه يعني الطواف صعب وممكن يبقى تقيل. الناس النشطاء بقى الحلوه كده اللي بتحب الحياه، اللي هو بينزل الفجر ويقعد بقى يعني اللي بيصحوا الصبح اللي عندهم اليوم زي اليوم الطبيعي، ربنا بيديك كل يوم الصبح شويه كورتيزون حلوين كده محترمين. كورتيزون ده حد عارف هرمون ايه؟ بيسموه في الطب هرمون ايه؟ هرمون النشاط. هرمون النشاط، انما السيروتونين هرمون الايه؟ الحركه. الحركه يعني ربنا يحفظنا، اللي عنده اكتئاب بيبقى عنده مشكله في السيروتونين، حركه انك انت تقدر. فربنا بيديك شويه هرمونات حلوه كده، الهرمونات دي مواد كده ايه المايكرو جرام فيها ممكن يخلي الطفل الصغير يبقى قرد، يعني الهرمونات دي مواد جباره ربنا مديها لك في جسمك. عندك غده في المخ، غده نص جرام اسمها الغده النخاميه، الغده النخاميه دي نص جرام بتفرز 16 هرمون، هرمون واحد منهم بس يقل حياتك كلها تتدمر. منهم مورفين، الغده دي يعني انت بتتعاطى مورفين، يعني انت طبيعيا ربنا بيخلي جسمك يفرز مورفين، يعني انت اللي بياخدوا بنادول وبياخدوا فولترين وبياخدوا اولفين وبياخدوا الكلام ده، انت ربنا بيخلي مخك يفرز طبيعي مسكنات، والا كنت هتحس بالام كتير جدا طول حياتك. فربنا طبيعي بيخلي جسمك يفرز مورفينات. فتخيل الغده النخاميه ديت النص جرام ده بتفرز 16 هرمون. عندك بقى الغده اللي هي فوق الكلى اللي هي السوبر رينال جلاند اللي هي اسمها الغده الايه القذريه، دي اقل من 4 جرام بتفرز 30 هرمون. فطبعا دي معجزات جوه جسمك، يعني ربنا سبحانه وتعالى مليلك جسمك بالمعجزات. فمن ضمن الحاجات الخطيره اللي بتفرزها الغده ديت الكورتيزون. الكورتيزون ده بيطلع بقى بيبقى في قمته الساعه 9 الصبح. فتخيل انت رايح تنام، يعني ربنا بيديك شويه النشاط بقى والحيويه والتركيز وانت رايح تنام، فكانك بترد الهديه بتاعت ربنا. فالناس بقى بتاع، عشان كده الواحد بيحزن بقى اما ايه يقعد في الحرم بقى بعد 7 الصبح، نسال الله اليقين والعافيه. وتلاقي بقى الشعوب النشيطه بقى، الماليز، الاتراك، الاندونيسي، الشعوب النشيطه بقى بتاعت الشغل دي نازله بقى بادئه بقى يومها. والمصريين يعني كل واحد ايه رايح بقى ايه ينام ان شاء الله باذن الله في الفندق. فحاول تبقى نشيط في حياتك، وحاول تلتمس بركه اول اليوم، ويبقى دايما اليوم عندك بيوم، يعني عافيه اليوم يا من الفجر للظهر يا من العشاء للفجر. فلو انت مش من النوع اللي بيسهر من العشاء للفجر، خد بالك من العشاء للفجر دي بتحطم صحتك، يعني هي عافيه بس بتحطم صحتك على المدى البعيد، صحتك بتتحطم. انما صحيان من الفجر للظهر ده بيقوي الصحه. لازم يبقى نمط، انت مش جاي هنا تزود ايمانك بس، انت جاي هنا تغير اللايف ستايل بتاع حياتك، تبقى انسان عندك نشاط ومهتم بصحتك وعندك وعي ونضج في الاهتمام باسرتك ومهتم بشغلك ومهتم بدراستك ومهتم بتطوير نفسك. كل ده دين، كل ده دين، كل ده عبادات من اعظم العبادات عند الله، ان اخص فنيه مش العباده بس انك تصلي وتصوم. فلا المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، ربنا ادى للناجح خير وللفاشل خير، يعني اللي بيسقط ربنا اداله ذكاء، اداله خير في مخه زي ما ادى اللي طلع الاول، ولكن اللي طلع الاول استثمر الخير اللي ربنا اداهوله، التاني ده يا عيني ما استثمرش خير، زي اديت لده 1000 جنيه واديت لده 1000 جنيه، وجيت بعد سنه ده راح جاب بهم شويه حلويات وشويه بسكوتات وضيعهم، وده راح جاب فاترينا وبدا يتاجر ال1000 بقى 10000، قام فتح محل بقوا 100000، قام فتح مشروع بقوا مليون، جيت بعد سنه تلاقيه ده معهوش ولا مليم وده مع مليون جنيه. ده اديته خير وده اديته خير، ولكن ده عارف يستثمره وده ما عارفش يستثمره. وفي كل خير، ربنا ادى ليك جميع خير ومواهب وعطاءات من الله سبحانه وتعالى، وذكاء واراده وعزيمه انك تبقى انسان قوي في الحياه، قوي في نفسيتك، قوي في قراراتك، قوي في في في في, في تحملك للمسؤوليه. ده دين يا جماعه، دي صفات دينيه. فطبعا انت عشان يعني انت المفروض ان العباده بتصلح لك اللايف ستايل بتاعك. بعد الطواف بقى طبعا اول كل شوط بسم الله الله اكبر، وانت بتستلم الحجر الاسود في الاول، وبعد كده الله اكبر وتشاور من بعيد. خلصت السبع اشواط ما بتستلموش بقى، في ناس بعد ما يخلص السبع ايه الله اكبر، لا خلاص ما بتستلموش، ما خلص، بتروح بتصلي ركعتين، بتقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وبتصلي ركعتين، وبعد كده بترجع تستلم الحجر الاسود تاني لو تريد. طبعا في العمره الجماعيه صعب ان احنا نعمل الكلام ده، لان اعاده استلام الحجر الاسود انت ماشي عكس التيار، الكلام ده بقى صعب، الكلام ده ممكن تبقى تعمله بقى في الطواف الفردي بتاعك باذن الله سبحانه وتعالى. بعد كده بتروح بقى بتبدا بقى ايه تتطلع من زمزم، يعني تبدا بقى ايه تشرب من زمزم. قلنا ايه خد بالك الحديث مش يعني ايه سنده في مقال، فما تتطلعش قوي عشان تلاقي نفسك بتجري على الحمام، تقعد بقى 5 كيلو تدور على الايه على اقرب حمام يبقى فين. يعني اشرب حاجه بسيطه عشان تقدر انك انت توصل العمره بتاعتك باذن الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم دايما في الحرم المكي من شرب الميه، طبعا شرب الميه ده صحه جباره، اي تخصص طب دلوقتي بيقول لك اشرب ميه ليل نهار، يعني عندنا في امراض الكلى موسوسين، يعني في المراجع العالميه يقول لك تحط ازازه ميه في عربيتك كل شويه تشرب، وتحط ازازه ميه جنب مكتبك في الشغل، وتحط ازازه ميه في كل مكان انت رايحه، وتشرب يوميا كذا لتر ميه، وتشرب كل فتره. يعني في اوكسفورد مرجع من اكبر مراجع امراض الكلى في العالم، عاملين ورقه كامله حوالي 12 او 14 توصيه باماكن لشرب الميه، حط الميه. فالميه دي حاجه خطيره، ولكن في الحرم المكي خد بالك لان الحمامات بعيده، فايه فانت ابقى اشرب ميه كتير لما تروح الفندق بالليل، انما بقى في الحرم تحفظ شويه من المشروبات عشان ما تضطرش تدخل الحمام كل شويه، ونظم وقتك، اعرف هتخرج من الحرم امتى، هتاكل امتى، هتفطر امتى، هتفطر ايه، هتتغدى ايه، نظم حياتك. بعد كده اخواني في الله هتنطلق، هنقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. نبدا بما بدا به الله، ونقوم طالعين على الصفا متوجهين للقبله، ونقول ايه ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثه الله اكبر. بعد كده لا اله الا الله وحده لا شريك له. على فكره انا زعلان، واضح ان معظمكم ما قراش اصلا ولا كتاب صغنن قد كده في العمر، وده غلط. اطلعوا الوقت الفندق، طلع الموبايل بتاعك معظمكم يبقى معاه نت، اكتب فقه العمره. اقروا فقه العمره يا جماعه. الكتاب الاخضر الصغنن ده، اقرا الكتاب الاخضر الصغنن. ما عندكش خلق للقرايه، عدي الحاجات القلبيه، اقرا الفقه بس. هو بيجيب لك كل مرحله، بيجيب لك الفقه بتاعها وبعد كده تستشعر ايه. مش قادر تقرا تستشعر ايه، خلاص، ولكن ايه، اقرا الفقه. ياما تدخل على الموبايل وتكتب فقه العمره وتبدا تقرا بسرعه. ما ينفعش انك انت تبقى رايح مش عارف تعمل ايه. يعني انا مستغرب، انا العمره اللي فاتت دي كنت اجي اقول الذكر كل الفوق حافظه من غير ما يعني. فلا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وفي زياده لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبعد كده ندعي. احنا طبعا بقى في الذكر ده بيجي مثلا دكتور احمد سعد عند الصفا اول مره، هو بقى يقول لنا الذكر ويدعي لنا. عند المروه بقى يعني ممكن مثلا اقول وادعي، يرجع الصفا بنتراوح مع بعض يعني كده ايه، بحيث ان احنا ندرب الناس عليه ان شاء الله باذن الله. وساعات بنسيب حاجات فرديه، فانت برضو لازم تبقى عارف تقراه لوحدك ازاي. بتقوله وبعد كده تدعي وطول في الدعاء. يعني سمعت من دكتور محمد اسماعيل المقدم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو على جبل الصفا قدر طول سوره البقره. يعني ادعي كتير كتير. انا ما قراتهاش هذه المعلومه، انا اعرف هذه المعلومه في الحج فبعد رمي الجمره، النبي عليه كان بيدعو قدر سوره البقره. في السعي ما اعرفهاش، ولكن هذا الرجل عالم، وهذه الكلمه يعني مش هتخرج منه من غير ما يكون ايه يعني قارئها ومتحقق منها. فالنبي عليه كان بيطول في الدعاء جدا على الصفا والمروه. وبعد كده تقول الذكر تاني، وبعد كده تدعي تاني ان شاء الله، وبعد كده تقول الذكر تالت، وبعد كده تدعي تالت، وبعد كده ايه تنزل تسعه. طب اقول ايه ما بين الصفا والمروه؟ اللي انت عايز تقوله. هي اماكن اذكار مطلقه، عايز تستغفر، عايز تدعي ربنا، عايز تمسك كتاب الدعاء بتاعك قحطاني وتخلصه رايح جاي، اعمل اللي انت تقدر عليه. عايز تسبح، شوف انت قلبك جاي مع ايه، يعني امشي مع قلبك، شوف ايه اللي انت عايز تقرب من ربنا بالذكر. جاهد في الذكر بقى، وابدا استشعر معنى الذكر وانت بتقولها وجاهد فيها. طب انت عايز تدعي، ادعي، اعمل اللي انت عايز تعمله. بس اهم حاجه يعني ايه، املى الاوقات دي، لان الاوقات دي من اعظم اوقات حياتك، فاملاها بالدعاء وبالذكر وبالايه، بالتبتل الى الله سبحانه وتعالى. ما بين في النص كده في علامين اخضرين، في مكان كده بتلاقيه من فوق انوار خضراء، ده مكان الهروله. هروله الرجاله طبعا بتهرول بقى لقد ما تبقى مسابقه جري محترمه، والستات بتمشي زي ما هي عادي، لان ده المكان اللي كان بين الصفا والمروه زمان قبل ما يشيلوا الصفا والمروه ويبقوا حاجات رمزيه من الجبلين. طيب جميل جدا. بعد كده نعمل ايه؟ هنروح المروه. انت بتعد 7 مرات دعاء. بدانا بالصفا، الدعاء على الصفا هو الشوط الاول والثالث والخامس والسابع، والدعاء على المروه الشوط الثاني والرابع والسادس. يبقى بدانا بالصفا، ده اول دعاء. رحت المروه، ده رقم 2. رجعت الصفا 3، رحت المروة 4، رجعت الصفا 5، رحت المروة 6، رجعت الصفا 7، رحت المروة ما بتدعيش. اخر واقفة على المروة، اخر ما خلاص ما بتدعيش. بترجع بقى كل المسافة دي تاني، عشان بنروح بقى ايه، بنبقى ساكنين ناحية باب الملك فهد، فبنروح بقى عشان ايه نحلق ونروح الفندق وكده بإذن الله سبحانه وتعالى. في ايه تاني؟ لسه في حاجة تانية؟ بعد كده الحلق والتقصير بقى، اللي عايز يحلق يحلق واللي عايز يقصر يقصر، وربنا يتقبل وتبقى عمره مباركه. ينفع تلبس حزام، يعني في ناس بتعرف تربط الرابطه كده خلاص، من يوم واحد علمها لي الرابطه كده لقيتها سهله، مش محتاجه حزام. كنت زمان لازم اشتري حزام لما انزل. انت عايز تشتري حزام اشتري حزام، عايز تلبس شنطه البس شنطه، دبوس تظبط بيه العمر حط دبوس، كبسونه حط يعني الموضوع بسيط يعني ان شاء الله باذن الله الموضوع واسع. اهم حاجه المخالفات الفجه ابعد عنها، خدت بالك يعني؟ بل في يعني كمان كلام يعني اوسع من كده، ولكن مش محتاجين. هو تحيه المسجد ايه؟ طواف غير الطواف اللي احنا 7 شهور. لا لا، ما خلاص ما انت داخل تطوف، انت عامل زي اللي داخل المسجد يصلي العصر، مش محتاج يصلي تحيه مسجد بقى، ما خلاص ما داخل على صلاه. قول يا حبيبنا. مش ثابته. ادعي يا عم، بص دعائك مستجاب، ادعي في كل وقت وفي كل موطن وفي كل حين. اعظم سبب لاجابه الدعاء هو التعب في الدعاء. كلام خلاصه انا خرجت بيه في حياتي، يعني اعظم خلاصه وقاعده خرجت بيها في حياتي وعمري كله. لان طبعا اجابه الدعاء دي كل حاجه، انت اصلا يعني لو موتت نفسك هتعمل ايه يعني؟ 170 سم هتعمل ايه يعني؟ يعني واحد مخه قد كده اهو وطوله 170 سم ولا 180 سم، ولو يعني انت غلبان. فانت لو موتت نفسك في المجهود والتخطيط والبتاع وكل الكلام ده احنا بنعمله عباده لله، انما فعليا امكانياتك ضعيفه، انت انسان ما انت كائن محدود الامكانيات. طب امال بقى الانجازات العظيمه في الحياه عاملها ازاي؟ بالله، بالله. فالدعاء هو املك الحقيقي في الوصول لاحلامك. طيب ازاي بقى ربنا يستجيب دعائي؟ اعظم سبب لاجابه الدعاء، مستر احمد باجه تقريبا في ايده شيء، طبعا مش جزاك الله خير. اعظم سبب لاجابه الدعاء، انا فعلا بص انا محتاج حاجه تظبط الدماغ، اتصرفوا لي بقى في حاجه من الحاجات بتاعت الدماغ دي. اعظم سبب لاجابه الدعاء هو التعب في الدعاء، انك تدعي كتير وتصلي وتدعي وتصوم وتدعي، اتعب في الدعاء، كل ما هتتعب في الدعاء اكتر كل ما ربنا يستجيب لك